القاهرة تقدم بريد يحمل البشرى لقلب بات مقهورا، بريد ضج بالشكوى، بريد أشعل النورا، بريد فاض أشواقا وعشقا كان مستورا. بريد المشاهير، بريد المشاهير برنامج من إعداد وتقديم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في بريد المشاهير. معنا في حلقة اليوم الناقد والشاعر العراقي الدكتور يوسف عز الدين، الذي كان عضوا بمجمع اللغة العربية بالقاهرة، كما كان صديقا للشاعرين المصريين أحمد رامي وصالح جودة. تعالوا بنا نفتش في بريده الخاص. لأنه كان شاعرا في المقام الأول، فإن بريده الخاص يغص بالكثير من الرسائل التي ارتدت ثوب الشعر، وها هي رسالة مؤرخة في 5 مايو 1971 من شاعر الشباب أحمد رامي، يقول فيها: إلى أخي العزيز الشاعر المبدع الدكتور يوسف عز الدين، يا رفيق الشعور تبعث في قلبي وجدي وتستجيش حنيني، أنت جددت في فؤادي شكواه ونبهت غافيات شجوني، غني لي لحنك الشجي وزدني، أنا أهوى الشعر الذي يبكيني، إنه راحة الحزين وأنس الروح في وحشة الدجى والسكون. إمضاء رامي. وفي البريد الخاص للناقد الدكتور يوسف عز الدين رسالة شاعرية من الشاعر المصري أحمد مخيمر، صاحب قصيدة يا مالكا قلبي التي تغنى بها عبد الحليم حافظ، والرسالة مؤرخة في 27 يونيو 1971، يقول فيها: قرأت ألحانك يا سيدي، فاقرأ إذا أحببت ألحاني، واصعد إلى القمة مستعجلا محاذرا واشرب من الحاني، وإن تزر لي مرة معبدي فاقطف ثمار الأمل الحاني، واها لشعر قلته مبدعا والناس يا للناس تلحاني. إمضاء أحمد مخيمر. وأما صالح جودة فيكتب إليه بتاريخ 5 ديسمبر 1969: أخي يوسف باركتك السماء ونعمتها، يا أخي يوسف سلام عليك وودي إليك وشوقي فوق الذي يوصف، تهادت بطاقتك المرتجات تراقص في قلبها الأحرف، عليها من الورد ما يستطاب وفيها من العطر ما يهتف، فغنى لها القلب في نشوة وراح بأشواقه يعزف. إمضاء صالح جودة. غدا نلتقي في بريد المشاهير مع تحيات عزة سعد الدين.